سؤال رقم 38. أنا كنسوق بسرعة 50 كيلومتر في الساعة، يمكن لي نكمل بنفس السرعة؟ نعم، الإجابة واحد، لا، الإجابة جوج.